على النعمة يا عم الشيخ محمود السعيد، انت لو ترشحت رئيس جمهورية هتفوز. الله، مع علم من اعلام التلاوة لجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنف، فليتفضل مشكورا مع مسك الختام. ولا انسى الهندسة الصوتية وخبرات الصوت الداخلية والخارجية وصاحبها المهندس حمادة خطاب واحدى الخدمات الفندقية لصاحبها الاستاذ محمود النجار. محمود سلام. واحدى الفراشات الكبرى صاحبها الحاج محمد مختار المقيم من الطريق. يتفضل العلم فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اسألونك عن الساعة أيان مرساها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت لا إله ربك مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت فيه تراك إلى ربك مرساها أيان مرساها

الرحيم ألم نشرح لك ضلنا عنك الذكر الذي في شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا يا إخوة الإيمان عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي كانت مسك ختاما لهذه الليلة العطرة المباركة وهذا اللقاء القرآني الكريم وهذه الليلة العطرة والتي عطر بها آذاننا سفير مصر لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعلم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب القارئ والمقيم بالملاد مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان فضيلة الشيخ محرم العطار وجميع أهل العطار يتقدمون إليكم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر فضيلة القارئ الشيخ عمرو الموافي الذي جاء ليقدم عمرو الشبراوي الذي جاء ليقدم واجب عزائه وفضيلة القارئ الشيخ منصور محمود أبو عيادة. أشكر كل من جاء وساهم في هذا العزاء. أشكر مقدرات الصوت الداخلية والخارجية وصاحبها الأستاذ حمادة سلام. أشكر الخدمة الفندقية صاحبها الأستاذ محمود النمور والمقيم بشمرة سني. أشكر المهندس محمد عادل الشحات الذي شرفنا وهو رئيس موقع التلاوات الذهبية على المنطقة. أشكر الأستاذ محمد فؤاد صالح والذي قام بنقل وتصوير هذا الحفل ورئيس موقع الشيخ محرم العطار. أشكر كل من جاء وساهم في هذا العزاء ليقدمون واجب العزاء للقارئ الشيخ محرم العطار. الحمد لله على التمام والكمال وصلاة وسلاما على النبي المصطفى والآل وما أنا به إلا أن أقدم إليكم بركة وأطلب أمنياتي أحمد زين العابدين من أسرة المذيعين بقناة الحافظ. أترككم في رعاية الله وأمنه وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.